الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم بناء على رغبات الكثير والكثير من الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات على مستوى العالم، اختاروا لنا حلقة اليوم لتكون بعنوان الخشوع في الصلاة. وحقا ما كان أشد احتياجنا لفتح هذا الملف وفتح هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضلتك معنا. طبعا أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك وآراءهم السديدة القويمة. نحن في حاجة كما قلت إلى أن نخشع في صلاتنا بعد أن نرى قلة الخاشعين في الصلاة، ونحن منهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من الخاشعين إن شاء الله. آمين رب. وأسأل الله لك في بداية الحلقة شفاء عاجلا بما ألم بك في رمض مؤقت في عينيك ان شاء الله، ان نسال الله ان يشفيك ويشفي كل مريض ان شاء الله باذن الله. امين امين. ويغبطني الناس على انك تدعو لي في الحلقه وتقول الله يرضى عنك، يعني دعوتي لي، ويقول يعني اجعل الدكتور يدعو لنا ايضا. ربنا يبارك يرضى عنهم جميعا. وبعدين يبدو من علامات الرضا ان يعني ابتلاك بهذا الامر تكثيرا للسيئات ورفع للدرجات. بارك الله فيك. لكن ايضا احنا لك سلام من اهل سوريا الشقيقه حتى اكون وصلت الامانه، وخاصه اهل حلب. بارك الله فيك. ربنا لك يدعو لسوريا ولما يعني يلم بها من ازمات. نسال الله ان يحفظ الشام كله واهل سوريا. نعم. ونسال الله ان يحفظ كل بلاد المسلمين. آمين آمين. ومن اراد باي مسلم في اي بقعه من بقاع الارض سوءا او شرا، نسال الله ان يجعل تدميره في تدبيره، وان يرد كيده في نحره، وان يسلم كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله على هذه الارض حتى ترتفع رواية لا إله إلا الله إن شاء الله. بارك الله فيك. إذن يعني الإخوة المشاهدون المستمعون موفقون إلى حد كبير في اختيار هذا الموضوع. والله جزاه الله خيرا. أنا كان في ذهني قد حقيقة من قبل رمضان ضمن الموضوعات هذا، لكن أنا يبدو أن الآفات قد أخذتنا وهي كثيرة. فعلى كل هذه آفة أيضا، آفة سلبية، وهي عدم الخشوع في الصلاة. لأن الكلام الخطير المخيف أن ليس لابن آدم من صلاة إلا ما وعى منها. ولكن كي ندلف إلى الموضوع مباشرة لابد ان ندرك يعني كيفيه الخشوع. طبعا الخشوع يعني هو قريب او معنى اخر من الخضوع، لكن الخضوع يكون في البدن، الخشوع يكون في الصوت وفي النظر. يعني يكون في الخشوع يكون في البدن وفي الصوت وفي البصر. خاشعه ابصارهم تخاف سبحان الله، ينظرون من طرف خفي، هذا من ضمن الايه؟ اقول سبحان الله. وبعدين ايه؟ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. اذا الاصوات هنا تخشع يوم القيامه. وترى الارض خاشعه. خاشعه يعني عباره عن يعني متغيره متهشمه تريد ايه؟ ماء. فالانسان لما يخشع يتهشم قلبه خوفا من الله عز وجل. هذا المدلول اللغوي. المدلول الاصطلاحي الانقياد للحق. هذا هو الخشوع. هذا الخشوع. أن تنقاد للحق أو تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني حسمها السيد الثقفي بهذا التعبير الجميل. يعني أن تذلل القلوب لعلام الغيوب، أن يذل قلبك. يعني زي ما بيقولوا إيه؟ ادعو دعاء مستجدي. مستجدي يعني متساوي. صحتي يعني. نعم. لا تدعو دعاء مشير. أنا عايز كذا، أنا عايز كذا، لا. أصلا مش أولادنا معنا. لا ليس اولادنا معنا، لا يعني قال ايه اللي انا اريد. زمان كنا احنا مع ابانا ايه؟ نعمل مقدمه طويله، وبعد المقدمه الطويله نقبل ايد الاب والام، وبعد ما نعمل مؤلف نروح للام ان كانت طيبه نروح. لكن انا الولد انا عايز. انت لسه ما زلتش انت. سبحان الله. يعني نسال الله ان يجعلهم برره وان يرزقهم هذا البر ان شاء الله. امين. هل الخشوع من درجات؟ طبعا. اولا يعني أن أول شيء أن تتذلل بأمر الله. ربنا لما قال لك حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يعني أقبل وهلم وتعالى لتفلح وتصلي وتنجح. تمام. فأنا آجي متذلل، دليل على أنني قبلت الأمر وامتثلت له ظاهرا وباطنا سمعا وطاعة يا رب. زي بالضبط لما إيه أحرم بالعمرة أو الحج، لبيك اللهم لبيك، يبقى إيه؟ ده امتثال. نعم. دليل على ايه؟ يقال ان العبد لما تيجي عليه مصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول ايه؟ الله عز وجل يقول اسلم عبدي واستسلم، خلاص امتثل اهو، فقلبه خشع. نعم. عشان ندخل على الصلاه انا اتذلل لمن امرني بالصلاه. التذلل. وبعدين سيدنا علي كان يقف متكئا على العصا. سيدنا علي مات عنده 57 سنه، مش كبير يعني. فتهتز العصا في يده فيقول ما لك يا امير المؤمنين؟ يقول اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ نعم. ده الانسان خارج باب المحكمه ولا خارج باب رئيس النيابه واقف ويهدي في اهله، ما تخلوا المحامين يا راجل تقرب ايه؟ شد حيلك انت باوراق المصادات سليمه، ده من شكوى شيجيه والكل يطمئن فيه. فما بالك لو انت على باب الكريم. وبعدين ايه؟ الناقد بصير. انا ممكن امامك انت ايه؟ اركع واسلم، لكن الذي يعلم السر واخفى هو رب العباد عز وجل، فهو مطلع عليه، فهو مطلع وشايف انا خاشع ولا والله بدعي الخشوع. يبقى اول شيء التذلل، وبعدين ثاني شيء الاستسلام للحكم. الاستسلام. استسلم للحكم يعني ايه؟ يعني الحكم لله سبحانه وتعالى بقى امرني بالصلاه. خلاص؟ فلما انا استسلم لحكم الله عز وجل خلاص انا منقاد الى رب العباد بعد امتثالي، استسلمت ان اعبده كما امر. الله. مش قال الصلاه يعني انت انظر على الركعين في الصلاه. كل واحد راكع شكل. اللي دماغه تحت واللي دماغه فوق واللي دماغه سلام. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع ظهره يستوي مع راسه. وذراعاه مشدودتان الى ركبتيه. فلما تعمل الحركه دي تكتشف فعلا ان انت عملت زاويه 90 درجه. هي كده. صلوا كما رايتموني اصلي. والصحابه نقلوا لنا الصلاه كان الرسول يصلي امامنا. صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الجوارح تدلل على الخشوع. الله يرضى عنا. زي بالضبط اللي بيقرا القران باحكام التلاوه. زي اللي بيقراها زي اللي بيكتب الخط بقواعد الخط، تلاقي خطه جميل. نعم. هكذا انت تتقن الصلاه. يبقى اذا تعمل بهذا الشكل، فلما راسك تبقى بالسواك لو تنظر الى اطراف اقدامك وانت واقف تنظر الى، لما تكون واقف تنظر الى محل سجودك، وانت ساجد تنظر الى ارمله انفك، هكذا. لان دي قواعد. نعم. وقال الصحابه كنا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نراه يركع لوضع اناء على ظهره الشريف لاستقر. الله. يعني هو الزجر ماشي ايه؟ رفع كده وتنعمك. يا اخي الصلاه لها قانون. بعد ان تمتثل تستسلم للحكم. عندك حاله من الايه؟ الاستسلام. ثم ان تتضع لاوامر الحق بما امرني. امرني بان اتي الى المسجد في هدوء وفي سكينه، ده في ناس ايه؟ في تجري عايز يلحق الايه؟ الركوع. وان الله مع الصابرين. الصابرين اللي بالايمان ما يسأل فيه. لا يسأل فيه. ينتظروا الايمان. لا غلط. عند ابو حامد الغزالي وعند متاخر الشافعيه الصلاه فيها شك اذا انتظر الايمان. يعني انت تصلي لمن؟ تصلي لله ولا تنتظر الايه؟ اذا جئتم الى الصلاه فاتوا اليها يعني ساعين غير مهرولين. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. خلاص يبقى اذا وضع علينا الحل. نعم. يبقى لا ده هو عايز ايه؟ وطبعا الفقهاء تكلموا، انا دخلت بيني وبين الامام فراغ يساوي 4 صفوف او 5. بعض العلماء قال عايز الحق الركوع، اركع الله اكبر تكبيره الاحرام الاول. نعم. ودي خليفه يا حسن الكل. مباشره. الله اكبر بتكبيره ضيع فرض. وهي تكبيرة الإحرام القيامة. الله أكبر. تكبيرة الإحرام قياما كان بها قائما كما قال الملكية. قياما مستقر يعني قائما واقف كده الله أكبر وبعدين الله أكبر. ده يروح داخل إزاي؟ الله أكبر يعني إدغام. فلما تركع بعض العلماء قالوا إيه؟ ممكن تسير مقام الأربع صفوف دي وأنت راكع. أه. وصار الحمد لله. يعني لماذا هذا؟ انا تعالى من الواجب يعني كما قال الامام الشافعي واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. انت من الواجب ان تاتي لتصلي لكن ايه؟ ان تاتي لتلحق تكبيره الاحرام هذا من باب اوجب. نعم. سعيد بن المسيب قعد 50 سنة حمامه المسجد لا يرى قفا مصلي. الله اكبر. قال 50 عاما ما رايت قفا مصلي. 50 عاما. 50 سنة متواصلة. سبحان الله. لذلك لما ابن وداعة لما زوجه بنته وطرق سعيد عليه الباب قلت من؟ قال سعيد. سعيد شيخه ابن المسيب قال خطر بجالي كل سعيد الا سعيد ابن المسيب. لان ده من البيت المسجد ما يروح عند ما عندوش وقت الطيعه مع الناس. سبحان الله. فدي درجه من الدرجات. ثم الدرجه الاخرى وانا في درجات الخشوع ترقب اساس العمل. انا عندي اساس السرحان والسهو والاسباب بالدنيا لازم اترقبها. لذلك انا انصح المصلين به. طبعا صلاه الجماعه تجب السهو بفضل الله. صلاه الجماعه كيف؟ يعني انا لما اصلي جماعه لو سهوت سهو مقبول وصلاه مقبوله. ودي عظمة صلاه الجماعه. قال عمر اللهم اني اسالك صلاه جماعه اكفى سهوها واضمن ثوابها. الله تقبل على اتقى قلب رجل. الله يرضى عليك. وتقبل على لا اتقى وتقبل على الجماعه نفسها. على الجماعه نفسها بفضل الله. كرم الله يعني. فانت جئت بتصلي ببساطه شديده. اللاعب عشان يدخلوه الملعب يعملوا في ايه؟ المدرب يعمل له احماء صح ولا لا؟ يسخنوه اول ما يشم ريحه الشياط ليه؟ عشان كده عضلات السهم لما يدخل. طيب ألست في حاجة إلى إحماء القلب للدخول على رب العباد؟ ببساطة شديدة أجلس في المكان اللي أصلي فيه أفتح المصحف أقرأ صفحة صفحتين. الله ده أنا عملت عملين. أنا قرأت قرآن وأدخل في الصلاة. هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن وإن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة. يبقى أنا في الحالتين كلمته وكلمني. الله اكبر. وما اعظم هذا الكلام. نعم. يعني انا كلمت الله بكلامه. فبتدي القلب ايه؟ سبحان الله العظيم. نعم. يعني ينشغل بقضيه انا مقبل على الله. طب يا ترى يعني مثلا انا لما اروح اقابل الملك او الحاكم او المسؤول ابحث عن انظف الثياب وافضلها. نعم. واجمل الروائح صح ولا لا؟ نعم. ليه؟ رايح على الملك. نعم. طيب ولله مثلا انا داخل على ملك الملوك. الله عز وجل لا ينظر الى ثيابنا ولا الى صورنا وده ابيض وده احمر وده طويل وده قصير ده عند الملك ملك الدنيا. اما ملك الملوك لا عنده لا طويل ولا قصير ولا اسود ولا ابيض ولا سمين ولا نحيف وانما ينظر الى قلوبنا واعمالنا. طيب انا داخل على الله في الصلاه باي قلب؟ فلما ادرك ان انا قلبي مليء بالمرض ادخل على الله وانا مستحي. اهو ده دعاء المستجدي. نعم. اللي هو الشعر بالتقصير. انا عارف ان انا مقصر لكنك رحيم. انا عارف ان انا بعيد لكن انت قريب. انا عارف ان انا مجرم لكنك اعلم بانني سبحان الله ما صنعت هذا الا لعلمي انك الغفور الرحيم. اذا انا داخل على الله بشيء من بهذا المنطق. فاذا انا داخل على الله بهذا الخوف. مش الله اكبر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم حرم جمعا مش عارف اي كلام من كلام الله يقال هذا. دون استحضار افات لا لا لا لا اثمار التذلل الصلاه ايضا فيها مشكل فيها في قضيتين كبيرتين. نعم. اسقاط الفريضه ده جزء في الصلاه. يعني انا صليت الظهر الاداء صليت الظهر يبقى ان شاء الله لن اصلي في جهنم باذن الله. نعم. تمام لان مش هيصلي الان في صلاه الجهنم كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون وبعدين في الاخره لا يستطيعون. خلي بالك يبقى اسقاط الفريضه نفسها ده جزء. الجزء الثاني قبولها او لا قبول. يعني قبول الصلاه نفسها. نعم. او عدم قبولها. دي قضيه اخرى. ليس كل من صلى قبل. لا لا لا لا. لا لا انا مشاهد اخويا انا واخد مال حرام انا ثوبي حرام انا سبحان الله العظيم معقد والدي انا مدمن خمر كل دول سبحان الله لا ترتكب صلاتهم وقراتهم شبرا. الديوث اللي هو زوجته وبنته ماشيين عريانين في الشوارع عرايا طلع على المسرح كيف تقبل؟ ما ينفعش. عشان يقول لك الله خشوع من؟ خشوع من؟ فإذا أداء الصلاة كفرت ثم الثواب فيها. تمام؟ طيب لو أنت يعني حبيت تدخل على يعني قضية الخشوع نفسها في كتاب الله عز وجل. نعم. هتشوف في القرآن أول معنى من المعاني الإيه؟ الذل. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. سواء ظلم لنفسه انه ما كانش خاشع في الصلاة. نعم. وكانش مؤدي للزكاة. كان لا يتقي الله. او ظالم لغيره بان اخذ حقوقه او ظالم لدينه بانه ما حمل هم الدين وما كان انسانا مسلما يتقي الناس يعني يراه الناس قدوه حسنه وخشعت الاصوات للرحمن. ده ايه مقام الايه الذل والعياذ بالله. سكون الجوارح الذين هم في صلاتهم خاشعون. الراجل بيعمل بناحيته زي ما واحد يعمل مش عارف يقول لبه في ساعة ساعة. قال صلى الله عليه وسلم لو خشع هذا لخشعت جوارحه. لان الخشوع في مصدره القلب. والقلب ده من السلطان المدير السلطان عنده ايه رعيه. فلما السلطان يقف الرعيه تعمل ايه تقسم. يبقى ايه قضيه سكون الجوارح لو خشع قلبه لخشع الجوارح. سبحان الله العظيم. يعني او اول ما كان الصالحين لما تيجي عن الذبابه او نحن لا تحرك لا تحرك. يقول اعلم ان المجرمين يؤخذون بسياط الامير وانا يعني في بين في الصلاح يعني مش معقول سبحان الله. طيب تعالى الى الايه الخوف معنى الخوف. قال ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله. لما قال زكريا واصبحنا له زوجه انهم كانوا يدعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبه في ثوابه ورهبه من عقابه سبحان الله. وكانوا لنا الخشوع ما يجيش الا بعد الرغبه والرهبه. اما احنا عايشين على الامانه ان قوما غرتهم الامانيه يقولون نحسن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسن العمل. ثم المعنى الرابع معنى التواضع. الخشوع في القران معناها التواضع. قال وانها لكبيره الا على الخشعين المتواضعين اللي هم كده. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. سبحان الله العظيم. دي أربع محاور في كتاب الله عن قضية الإيه؟ عن قضية الخشوع في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم في السنة المطهرة. في السنة المطهرة طبعا في بعض المعاني العامة في كتاب الله أيضا قبلنا وإيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشع متصدعا من خشية الله سبحان الله. خاشع من إيه؟ هل سبحان الله لو القرآن ده نزل ولكنه نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فما تصبع لأن سبحان الله صيغة صياغة خاصة. نعم مجهزاً مجهز الله يرضى عليه يا رب ربنا يفتح عليه جهاز. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصاره ترهقه من ذلك والعياذ بالله. خش عن ساكت شوف إيه يعني إيه الموضوع. لأن النار والعياذ بالله لها ثلاث زفرات يعني تهجم على الناس لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك تخرج منها ألسنة تلتقط أصحابها كما يلتقط الطير الحاد في مرعب. أول ما تظهر النار وهي وجيء يومئذ بجهنم أول ما تجيء الملائكة يأتونها تجثو كل أمة ترى كل أمة إيه جاثية جاثية يعني إيه منبطحة على على سواء على الركب أو على سبحان الله العظيم ونسأل الله السلامة. قال ينظرون من طرف خفي يعني شو يعني شو لسه هي لسه منتظرة ينظرون من طرف خفي زي الولد اللي إيه يعاقب من أبيه يشوف أبوه مشي ولا لسه ما بقى سبحان الله. فهذه الصورة والعياذ بالله رب العالمين يعني خاشعة الأبصار كل خاشع منتظر مسألة العرض ومسألة تطير الصحف أيضا من ضمن الألفاظ في القرآن الكريم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كان ابن عمر أول ما أخرج آياتك وقد آمن يا رب. ألم يأن للذين آمنوا الآمن المؤمن أن تخشع قلوبهم. لا هو آمن امن بالله امن غيبي امن غيبي يعني لكن نتيجه الايمان ايه؟ تخشع قلوبه. نعم. درجه اعلى. يبقى اذا الخشوع ده درجه عاليه. نعم. سبحان الله يعني الفضيل بن عياض كان ابراهيم بن عتب اصلا كان لص في تاريخ حياته يعني وطالع يتسلق بيت يسرقه فسمع صاحب البيت وهو يقرا القران بالليل يصلي. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق؟ قال يا ابراهيم قد آن يا رب. الله لحظة التوبة الفارقة. سبحان الله. نعم. فسبحان الله هذه صور من صور الايه؟ يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم نفس القضية سبحان الله. كل هذه ايه؟ في الخشوع. نعم. تعالى إلى السنة المطهرة. نعم يعني قبل السنة فضلتك يعني هناك سؤال في هذه المشاهد. يعني مشاهد النار وخشوع الناس يومها يوم الحساب، مشاهد خشوع ذلة وخوف. ذلة وخوف. هل هنا استحضار الخشوع في الصلاة يستدعي يعني استحضار لهذه المشاهد الأخيرة؟ هي كده، هي كده. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لأن أنا ممكن تكون دي آخر صلاة. نعم. مش هذا بالصلاة ولا إيه؟ أنا أصلي وبعدين أتوكل على الله وروح، مش عارف روح من يعمل إيه؟ أقول يا عمي صبرك بالله، صبرك بالله. يعني أدخل في الصلاة أنها آخر صلاة. أقول لك شيء. فربما أضرب مثال للمشاهدين والمستمعين. جدلا حكم على واحد بالإعدام. يسألوا نفسك في إيه؟ نفس جدلا قال نفسي أصلي ركعتين. جميل؟ بالله عليك. طب ركعتين دول شكلهم إيه؟ افضل ما صلى. انا عايز ركعتين دول، ركعتين ده مش كويس. كل صلاة كل صلاة بالشكل ده كأنها اخر صلاة. الحسن البصري يقول انت ايه مدى خوفك من الله؟ قالوا تصور انك ايه يعني ركبت البحر، تحطمت السفينة، بقي منها لوح تعلقت به، الامواج عالية وعاتية، كيف خوفك؟ هذا شديد، هكذا خوف من الله وقت الصلاة. شو التشبيه؟ شو التشبيه؟ سبحان الله العظيم. أمنا عائشة تقول كنت أسمع أزيزا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأزيز المرجل يغلي، كأزيز المرجل زي الغليان الماء. سبحان الله. فلك أن تتخيل. أين نحن؟ أين صلاتنا؟ هي ركوع سجود ثم. إذا فهمنا ما قلت فضلتك من قبل، أن الرجل اللي صلى 60 سنة ما يحسب له صلاة. سبحان الله. طب كيف؟ اسمع السنة بقى. نعم. ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة المكتوبة خلاص فيحسن وضوءها وخشوعها. رواية البخاري. خلي بقى وضوءها وخشوعها. مش الثانية في رواية ركوعها وسجودها. بقى دي خشوعها يبقى ايه؟ في قلبي سبحان الله. وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما اجتنبت الكبائر ذلك الدهر كله. طول الدهر اول باول. لذلك الحديث ليه؟ الصلاة الى الصلاة، الجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان، عمرة الى عمرة، ها كفارة لما بينهما. لكن اذا ليست كل صلاة مكفرة لما بينهن بالشروط دي، بهذه الشروط. اذا العلماء يقولوا اذا كانت اتم وقوعها وسجودها لفت كما لف الثوب الابيض. نعم. وترتفع الى الله داعية لصاحبها، اللهم احفظه كما حفظني. الثاني اللهم ضيع سوء الخلق القديم ويضرب به وجه صاحبه، ضيعك الله كما ضيعك. الاولاد اولادنا الصالحين يصلوا. الحمد لله رب العالمين، لما كانش ابوه كمان. الرحمن الرحيم، ويتذكر ان ايه ده عنده موعد مع صديقه، ده في موعد المباراه. مالك يا مدين يا كمان؟ لا يا ريت هو لو مالك انا مالك يا مدين يا كمان. والطالب قال الشافعي لو ان حرفا من الفاتحة غاب ضاع الصلاة. حرف خلاص. نعم. يعني لو رفع صوت وانا في حرف ضاع علي لم اسمع ما لا صلاة ضاع الصلاة. لازم الفاتحة اظهار كل حرف منها، الاتيان بها واقفا هكذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال، وبعدين ايه فكر في المعنى وهكذا. تذكرت المعنى تمام كده. نعم. السنة المظهرة ما زالت. أتظنون، يقول المنافقين قبل الرسول ما يرفع من الركوع، والأسف لاحظنا في المساجد كثيرة الرجل سمع كل وقف، بس أنا أقول للإمام بعد ما سخف الأول الله يرضى عليك، لأن الناس على حجر. هو الرجل إيه بعد ما يستوي قائمة الإمام أبتدى الأخ لا أسويه، مساواته مكروه وسبقه ما ينفعش. نعم. الواجب ايه؟ المنافقين كانوا لما الرسول قبل ما يرفعهم يرفع، فقال اتظنون ان قبلتي ها هنا؟ والله اني اراكم من خلف ظهري كما اراكم من امام. ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، لا الركوع خاف علي واني لاراكم من وراء ظهري، هكذا في رواية البخاري ومسلم. أتراني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم من وراء ظهري كما بما أراه الله. لما يجيب ابن مسعود، يا ابن مسعود اقرأ عليه من القرآن. يا رسول وعليك وقد نزل؟ قال ابن مسعود أريد أن أسمعه من غيري، فلما يصل لقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم. هذه خشوع. أنا خشوع. عمر من شدة البكاء صنع الدموع عنه مجران سبحان الله العظيم يعني تحت عيناه حجرة بالدموع. هذا من خشع قلبه سبحانه لم يخرب منه الشيطان إلا الشيطان يجعل الخشع معنا له. سهل بن عبد الله قصة عظيمة. كان عند خاله حاتم الأصم وكلاهما من الصالحين الكبار. سهل كان عنده 12 سنة 12 عام. فليجي خاله يقوم الليل وزوجة خاله فهو كمان عايز ايه يقلدهم سبحان الله. فقاموا يصلي يوم اثنين شهر اثنين ثلاثة اربع اكثر. فراح لخاله قال يا خالي حدث امر عجيب. قال وانا ساجد شعرت ان قلبي قد سجد. الله. فلما جلست شعرت ان قلبي ما زال ساجدا. فلما انتهيت من الصلاة وجئتك اشعر ان قلبي ما زال يسجد. قال يا بني هكذا القلب اذا سجد بين يدي الله لن يرفع إلا تحت العرش يوم القيامة. الله الله. هم درجات عند الله. نعم. درجات عند الله. هذا سيد عبد الله. هذا سيد عبد الله. وحاتم الأصم صدقت ذكرت قبل ذلك أنه أيضا كان يصلي بطريقة. عظمة الله وكيف أن يجلس ومكان يصلي فيه ويستشعر أن الجنة عن يمينه والنار عن شماله والصراط تحت قدميه والكعبة بين حاجبيه وملك الموت وراءه حتى يظن آخر صلاة ثم الإخلاص بالنية. ولا يدري قبلة أم لم تقبل. ما بين صلاة سهل وحاسب وصلاة أولادنا. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. يعني هناك طبعا نريد أن نتعرف على شروط الخشوع وكيف يعني خشع السلف وكيف كان خشوعنا بعض السلف بعد الفصل إن شاء الله نواصل معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي ونحن نحاول فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حول موضوع مهم جدا هو موضوع الخشوع في الصلاة. وكنا قد وصلنا إلى ذكر الخشوع في الصلاة في السنة المطهرة. هل بقي منها شيء؟ عشان الوقت يعني نوصل في يعني أتمنى من فضيلتك أن يعني لا توجز في هذا الموضوع حتى لو أخذ حلقتين. لأن الموضوع يبدو أنه مهم ولا أريد أن تختصر في المعلومات يعني إن شاء الله. حقيقة مهمة. أكيد فعلا. شوف من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقبلة ما في السنة أنه نهي عن صلاة الحاقم والحاقب والحاذق والصافد. أوضح. الحاقم الذي يمسك الغائط ويريد أن يذهب إلى دورة الماء يقول لك أصلي الأول بعدين أروح الحمام. والحاقم اللي هو ممسك للبول. والحاذق اللي هو خف وضيق. شوف الرسول من حنانه على الأمة لابس خف ضيق على الناس لا أنا عايز أتخذ مستريح. ونهى عن صلاة الصافد اللي هو أو الصافن اللي هو حاطط رجليه جنب بعضها. ده مش من دليل الفقه. دليل الفقه أن يوسع الرجل بين قدميه وأن تضم المرأة بين قدميها. لازم نعبد الله بفقه. نعم. يعني إيه؟ يعني أنا الآن واقف سبحان الله الرجل الكافي عرضها مثلا 50 سنتيمتر يبقى رجلي تحت 50 سنتيمتر 81 سنتيمتر 80 سنتيمتر 31 سنتيمتر وهكذا. لكن اللي فارد رجله على مثلا حتى في الجيش وفي المعسكرات يقول له استرح. يقول له انتباه. انتباه يعمل ايه؟ يضع رجليه جنب بعضها. انتباه يبقى مشدود. لا عايزين في الصلاه مش انت مش كده لا استرح استرح يعمل ايه؟ يقول على دي الصفا. نعم. صح. صفا يعني صفا يعني صفا يعني ايه في حالة صفاء. صفا يوسع رجليه سبحان الله. انتباه يضع رجليه وقف منتبه لا نزيد سريع. فانظر الى حنان رسول الله عليه الصلاة والسلام حسنا. ولا ايه ولا تصلي وانت جائع وبالذات اذا كنت اكول. نعم. ودي تفرح اولادنا الاكولين في البيوت بالذات المغرب يقول لك انا نصلي يا رب لسه نروح ونصلي ونرجع والسنه ونخلع عايزين ناكل الاول فكل الاول خلاص عشان يصلي يبقى ايه وهو مستريح. لا شوف شوف شوف يعني ما ترك المراه العالمه في الضرب الالمانيه من ميونخ كانت اعلنت استنى في الستينات من ايه؟ قالت ذكر نبيكم 13 ادبا من اداب دخول دوره المياه لابد ان يكون هذا دين وان يكون هذا نبي. أداب دخول المياه. بس ممكن حد يقول الكلام ده إلا واحد يعني نبوة واحد مش كده مش بنات أفكاره يعني. فتنظر إلى العظمة. تعال إلى يعني إيه يكون خاشع؟ إيه شرط الخشوع؟ نعم. يعني انا الان دخلت في الصلاة، احنا عايزين نعمل يعني نتكلم شوية عملي وشوية فقه، يعني نخوض دي من تمشي يعني فهمنا على قدر المستطاع. اول شرط من شروط الخشوع حضور القلب. طيب انا قلبي كيف يحضر وانا لا يعني اتمعن في المعاني التي اقراها؟ ازاي يعني؟ الله اكبر، عملت انا ايه كده؟ الله، رحت الدنيا التي تشغلني عن الصلاه والتجاره والعياده والمحل والمش عارف المكتب والاستوديو وكل ده اللي شغلني عن الله، انا اخده على كفوف ايدي كده والقيه خلف ظهري، ارمي حتى الحركه لها لا ملول، ارمي القي القي انا ايه خلف فين دول؟ مش كده؟ لا كده يبقى محترمه كده، اعطيك الولد الصغير بالظهر يا دي لا بظهر لا لان انا كده حاجه شيء لا مثلا كلامك لا يعجبني سبحان تمام، فالقيها خلف ظهري وبعدين مع ايه دي؟ هذا ايه؟ هذه حركه ايحائيه. وبعدين الله اكبر يعني ايه؟ لا اكون كذابا في الصلاه، فان ذكرت غير الله في الصلاه فانا كاذب لانني قلت الله اكبر. نعم. لكن الزوجه، الاولاد، المشاكل، المال، الدين، القضيه، الترقيه، معالي الوزير، معالي الغفير، معالي المدير، الكلام ده كله يبقى مش اكبر. لكن الله اكبر انتهت. نعم. في العز بن عبد السلام أربع قول يا إمام المسلمين تدخل على الصالح أيوب وتعطيه هذا الكلام الصح، أنا خفت وأنت بين يديك. قال والله أراد الشيطان أن يعظمه في أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي رأيت أمامي كرفاء الصالح. إيه ده؟ أبو الحسن إزاي؟ أنت خفت والأسد جاي عليك؟ أنا بجد أنا بس كنت أفكر وجاي علي هو سؤره لعابه يعني طاهر أم نجس؟ هذه القمة. نعم هذه القمة. نعم سبحان الله. فأنا لما أخشع الله أكبر وبعدين إيه؟ نبدأ بعد الاستفتاح بالشهادة وبعدين البسملة وبعدين الحمد لله رب العالمين. أقول آه يعني إيه العالمين؟ قالوا العلماء كل ما سوى الله عالم. يبقى الله هو رب كل العالم، مش ربي أنا بس ولا رب أسرتي بس ولا رب العرب فقط ولا رب لا رب كل ما هو مخلوق. نعم. الانس والطير والجن والحيوان والنبات والبحار والمحيطات والجبال والانهار والارض والسماء والافلاك، هو رب العالمين. رب العالمين وانا اخذ بين يديه سبحان الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم، من رحمته ان هدانا للصلاه، من رحمته ان حببنا للصلاه، من رحمته ان جعلني من المواظبين عليها، من رحمته ان علمني اياها، من رحمته انني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من رحمتي اننا الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذه من ايه؟ من رحمة الله. مالك يوم الدين، الحمد لله مش ملك حد، لا يملكها احد. يوم الدين ده هو ملك لله، ممكن الدنيا تملك ببعض الناس، يجي يقول لك ده بيتي، دي سيارتي، ده مالي، دي ساعتي، ده قلمي، ماشي تمشي شوية يعني هنغض الطرف، لكن يوم الدين لله الواحد القهار، لله الواحد لمن الملك اليوم لله الواحد سبحانه، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين ثم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وبلم لله والاستاذ ايه الرجل الاعرابي يموت، قالوا ما لك يا ادم تبتسم؟ حد يموت يبتسم؟ قال انني قادم على كريم. ما لك انت؟ انا قادم على الكريم سبحانه وتعالى. سبحان الله. الامام ابو حامد الغزالي في قصه موته حجب، شوف الاثبات، انا والله اريد ان اقابل الملك. وماله؟ قابل الملك. لا طبعا الثوب جديد ابيض كده وبقى الكسل ابو كسل ولبس الثوب وتاخر، وكان جاب متزوج ومات عنده 55 سنه، فطرق عليه الباب ما فتح قلقه، دخل وتسل صلى لبس الثوب نام على جنبه الايمن وضع يده تحت خده الايمن وساب ورقه بجواره وقد فارقته روحه. الله اكبر. كل اخوان راوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا، اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا، انا عصفور وهذا خفقي، صرت عنه ابتغي متهما، احمد الله الذي شرفني وبنى لي في المعالي مسكنا، وانا اليوم اناجي ملا وارى الله جهارا علنا. الله الله. قصيدة من 37 بيت جميلة. يقول ايه؟ يقول لا ترعكم هجبة الموت فإنما هي نقلة منها هنا بس، هي نقلة بس. أنت انتقلت بدل ما كنت ساكن في البيت شارع 9 رحت تشغل البيت شارع 15 بس. لكن من له أن يظن هذا الظن إلا من عمل واجتهد. تفضل إلى هذا إلى سبحان الله آخر لقاء له سبحان الله أصلى سبحان الله العظيم عبد الله بن مسعود الثقفي نقف عليه ذكر قصة أتوضى أدخل في الصلاة دخل في الصلاة بعد ما خشع قطع القدم أوفي عليه فبكى ما يبكيش تبكي من قدر قائل عروة قال لا أنا لا أبكي من قدر الله ولكن يعلم أن هذه كانت رجل مقطوعة هذه القدم ما صارت لمعصية قط وإنما صارت لتعمير بيوت الله ولإصلاح بين المخاصمين ولقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير يا بر يا رسول ده ما يكونش خاشع في الصلاة فمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب أنا لا أعبد إلا أنت أنا لا أعبد لا مال ولا عولمة ولا دنيا ولا مال ولا زوجة ولا عيال ولا مناصب لا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب إن لم تهديني أنت إلى الصراط أنا لا أهتد صراط الذين أنعمت عليهم أجي في صلاة الصبح أقول مين اللي أنعم عليهم أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخوانه من الأنبياء ده مرة أدي نوح وأدي إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود وأيوب ويونس وموسى وهارون ويحيى وزكريا وإلياس كل دول ومرة أنعمت عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة وعائشة وأنس سبحان الله ومرة ابن تيمية وأبو حنيفة ومالك والشافعي وسبحان وهكذا لا أنا أصحاب جميل وكذا سبحان الله وبعدين صراط الذين غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم قارون وهامان وفرعون ولا الضالين ابو جهل هذا المنطق انا اتعايش مع الشريعه اتعايش فالتعايش ده يبقى عندي ايه حضور القلب نعم مع حضور القلب يجي التعظيم التعظيم بايه انا اعظم من اقف امامه لماذا لان لما الحاكم يسلمني منتبه اليه مش بقول هيسلمني وانا قاعد العب ولا قاعد اظبط ساعتي ولا لا ابدا لا الحاكم يسلمني فما بالك يعني الحكيم سبحانه نعم اذا كان الوالي والي الدنيا يكلمني فانتبه من باب الادب من باب الادب مع الله سبحانه واكلم الله في الصلاه يكلمني فعلا الله لا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذه ما بيني وبين عبدي الى اخر ولعبدي ما سال هذه الصلاه المستقيم أبعده عن طريق الضالين أبعده عن طريق المغضوب عليه وأبعده عن طريق الضالين ماذا لو كنت أقرأ الفاتحة وأنا يعني غير مستحضر لمعانيها هل يحدث في صوت تقدم نفسك نعم أنت تقدم الله لما تقدم الله سبحانه وتعالى هناك شو أنت ترتقي بالعبادة وتشعر إيه أنك لما تشعر لما أنا ما في مرة أدخل بيت الله سبحانه وتعالى لا أشعر بالعزة الله بيت الله هذا ليس بيت أحد حاسس سبحان الله حاسده من على ذي حاسس يقول لي والله لا أتوكل على الله امشي ده غير مقبول أبدا بيت الله سبحانه وتعالى أكاد أهم عذابا بأهل الأرض فأنظر إلى المتزاورين في وإلى المتحابين في وإلى المتجالسين في وإلى عمار بيتي فأرفع عذابي عن أهل الأرض ده يعني إيه أعظم مقام الله سبحانه وتعالى فلما أعظم مقام الله سبحانه وتعالى يعظم إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع القارئة تقرأه ماشي في الشارع قال صوتها مرتفع هل اتاك حديث الغاشيه قال اتاني انا الله وبكى ومن عائشه تقول كان يقوم الليله بايه قل ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ويكرمك حتى يطلع الصباح إيه عايش مع من اولاه مقام العز ويعظم جانب الله سبحانه وتعالى ايضا مع جانب التعظيم جانب الهيبه ابو تهيب يا ترى انا قبلت ام لم اقبل طب ان كنت قد قبلت فبترى قبولي هذا او يعني نتيجه ايه طب ايه الدليل هل هل هل الصلاه هل لها حلاوه هل مش عايز اخرج منها سبحان الله العظيم قال احد الصالحين عشت 20 سنة ادفع نفسي للدخول في الصلاه ثم عشت 20 أخرى بعدها ادفع نفسي على الخروج منها الله تنعم به خلاص او ما تشعر بقى انه ايه سبحان الله في كما قال ابن عباس عندما ادخل في الحواميم أشعر أني في رياض أتأنق فيهن، ماشي في رياض أنا ده دي آية في الرحمة ودي آية في المغفرة ودي آية في التوبة ودي آية في الاستقامة، فأشعر به يستشعر كلام الله نعم سبحان الله. فالهيبة وبعدين الهيبة تنتج إيه؟ إجلال وجد مقام الله سبحانه وتعالى. والصلاة لي أثر بعد كده أغذيها، أصلي وأبغي، أصلي وأكل منكر، أصلي وأكل على الناس، أصلي وأكل مال الناس حرام، أصلي هنا الصلاة تنهى عن الفساد. الله يرضى عليه إذا كان بهذا الإيه؟ فأنت بهذا الأمر. وبعدين عندك الجناحين بس في الصلاة، جناح رجاء وجناح خوف. جناح رجاء أما هو قانت أنا الليل ها يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فالحذر الايه الأول وبعدين الايه الرحمة الرابعة. أما هو قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فأنا ايه يحذر الآخرة يا سارة هل قبلت هل كتبت لي؟ فهي رجع نفسه ويجلس بعد الصلاة كده يا رب هل قبلت مني؟ اللهم سد الخلل يا رب عليك القبول. وبعدين ايه ياتي الشيخ وانت كده مش لوحدك، لا ده في رياح معاكسة. شو تركب الطائرة كده يقول لك السرعة 950 كيلو متر، الرياح المعاكسة 120 كيلو متر، إذا تنقذ دي من دي عشان هي ما سبحان الله. طيب في رياح معاكسة، أول شيء الشيطان، في ولد من أولاد الشيطان مخصص للصلاة، ما تخصصات والعياذ بالله، في واحد مخصص للعراك بين الزوج والزوجة، للمفرق بين الأحبة، سبحان الله للوساسة في الوضوء، ولا أنت وضعت نقطة انت اخرجت شعبري انا لا انت ما طبطوبك مش نظيف ودخلت الوسوسة والعياذ بالله رب العالمين. يجي في الصلاة بس تقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا كده مش هنخلص على الساعة 10 بالليل، انت عندك معاد الساعة 8 وكده مش مظبوط. وبعدين برضه تسعي على الرزق عشان المقابل عشان العمل عشان عيالك الله يرضى عليه. نعم. والساعة على عياله برضه، ومن بقى تكلم من عمل عياله ويجي من نفسوات الأحاديث وخرج من الموضوع. نعم. يخليك انت سبحان الله العظيم تسأل الصلاة ده عمر يجلس في زاوية لا تتخيلها، انت دخلت في الصلاة صلى وكعت كيف تبسي صلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحيم يقول لك هتنصب على الناس هتشتغل بوشين على الناس، انت اصلا في البيت بتصلي الركعتين في دقيقة الى ربع، هتعمل لي شيخ وهتعمل لي ابو حنيفة وصليها في ربع ساعة كده انت مراء انت هتحشر كده في زمرة المنافقين، يعني هتدخل من باب الخير يا حضرت انا مع منافق الصلاة. لا لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدنيا لان هو لا ينصحك. نعم. هو اسمه الغرور يغرك ثم يغرك. نعم. فراهي كده فالقضية أن هو يأتي لك ليقول لك ايه والله خلي بالك دول ركعتين مش ثلاثة هذا ثلاثة مش أربعة تبتدي تفرح يا ترى انت تقرأ الفاتحة ومجهول يا ترى هي اثنين ولا ثلاثة. العلماء أغلقوا البتاع قال لك إن كانت دي عادة لك كل يوم تحصل لك مرة ومرتين ادني على الأكثر وده أربعة ولا تسجد الشهر بكثير من الشيطان تخفل الباب. إذا كانت تحصل لك على فترات كل أسبوعين ثلاثة كل شهر شهرين مرتين ثلاثة في السنة ساعتها ادني على الأقل وزد الشهر. نعم. إذا أنت إيه الصلاة أعطيت لك يعني قواعد من ناحية الحدود ومن ناحية الإنت فيأتيك جانب الخوف ثم جانب الرجاء أن تقبل من الله سبحانه وتعالى. هنتوقف عند يعني شروط الصلاة التي ذكرناها وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة لأن الموضوع كما ذكرت أكيد طبعا مهم لكل مسلم وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنتحدث في الحلقة القادمة عن أثار الخشوع وأثار العبادات وصيغة عملية نطبقها في حياتنا للوصول إلى الخشوع في الصلاة. اللهم اجعلنا من الخشوع. بارك الله فيك. أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رب العالمين. احشرنا في زمرة الخاشعين المداومين على صلاتك ليل نهار يا أرحم الراحمين. احشرنا في زمرة المصلين الذين أثبرت صلاتهم تقى وعفافا وغنى وتوكلا ويقينا وصدقا يا اكرم الاكرمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه. اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واغفر لنا منك بقاسمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، ورحمه الله. حتى نلتقي نسال الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.